شبكة سما الإنشادية تقدم أشجاني وما برحت أؤرق الجفن في ليلي فلم أنم ماذا أقول في نفسي من الألم ما قد يفجر بركانا من الحمم أشكو إلى الله أشجاني وما برحت أؤرق جفن في ليلي فلم أنام وهل ينام قرير العين مكتئب وكيف يهنأ في دنياه ذو سقم بالله يا صاحبي عطفا ومرحمة ولا تصدن عن قولي ولا تلومي وكم ندمنا ولا جدوى من الندم هذه عيون القوم قد عميت هذه المسامع لا تصغي من الصمم في كل يوم يرد المسلمين دم وكم ندمنا ولا جدوى من هذه العيون عيون القوم قد عميت هذه المسامع لا تلقى سوى الصمم وفي الملاهي جموع لا تصدقها وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم انظر بعينك على الدمع يشفع ولا تمدن لي حبلا من التهمين